قل ما الراجح في الحجامة؟ الراجح أنها تفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. أما الحاجم وهو الطبيب الذي يجري الحجامة، فلأنه يتطاير إلى حلقه شيء من الرذاذ من الدم، وأما المحجوم فلأنه خرج منه الدم. هذا يقول ما حكم التلقيح الصناعي وهو يقول خروج ماء الرجل أو وضع ماء الرجل وماء المرأة هذه القضية بحثتها المجامع الفقهية وتوصلوا إلى المنع من ذلك وعدم صحته، لأن الإنسان قد يوضع له غير نطفته، فالحيوان المنوي مع البويضة قد يختلفان. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم عندما يضعونه في الجهاز يضعون عدد من ماء الرجال وماء النساء وبويضات النساء، فربما غلطوا فأعطوا هذه المرأة حيوانا وبويضة لامرأة ورجل آخرين، وهذا مدعاة الاختلاط الأنساب. فلا يجوز مثل هذه الأمور، وسد بابها متعين حماية للأنساب وحفاظا على الأبضاع من التلاعب بها. هذا يسأل عن صلاة الفجر، المبادرة بها في أول وقتها أو تأخيرها حتى تسفر الدنيا، أيهما أفضل؟ الأفضل هو تقديمها في أول وقتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بغلس، وتنصرف النساء لا يعرفن من الغلس، يعني الظلمة، ولهذا كانت من أثقل الصلوات على المنافقين لأنها ظلمة، فلا يعرف الذين صلوا الفجر، والمنافق لا يصلي إلا لأجل أن يرى. يقول قيام الليل هل هو 8 ركعات أو أكثر؟ صلاة الليل ليس لها حد محدود. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، ولكنه ترك للناس الاختيار في العدد الذي يريدون، فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليتل بواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ أو كان لا يزيد على 11 ركعة، لكنه أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء. فالإنسان يعمل ما هو الأرفق به، تخفيف القراءة مع كثرة الركعات أو إطالة القيام مع تقليل الركعات. يقول ما حكم الدعاء للوالدين أثناء السجود؟ نقول عمل فاضل ومن البر بهم وحق لهم. يقول متى يلتزم الإنسان الكعبة؟ نقول الملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، ويشرع الالتزام في طواف الوداع، وما بين الباب والحجر الأسود ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها من مواضع الإجابة. يقول إذا كان الإنسان أفطر ثم قام لصلاة المغرب ويكون قد بقي في فمه شيء من الطعام، هل يبلعه أثناء الصلاة؟ نقول لا، ما يجري به الريق لا يؤثر، لا. وعما ما كان جرما فإن الإنسان يلفظه وليس له بلعه أثناء الصلاة. هذا يقول إن عنده أيتام استأجر لهم بأجار 10,000 ويؤجر 5,000، يقول هل هذه 5 أجعلها من زكاة المال جائز أم لا؟ السؤال ما هو واضح إلا إذا كان قصده أنه استأجر لهم بيتا 10,000 ويدفع 5 زكاة لهم و 5 من أموالهم. نقول إذا كان ليس لهم أموال وهم فقراء فإن هذا العمل صحيح وجائز، أما إذا كان مورثهم خلف لهم مالا من تقاعد أو غيره وليسوا فقراء فلا تصح الزكاة لهم. هذا يقول إنه يضايقه كثيرا أن ينام عن صلاة الفجر، ويقول إنه تائب من ذنوب كثيرة وعظيمة، وقبل ذلك تاب في الحرم، ويشهد الله تعالى على ذلك إلى آخر ما جاء في كلامه. من وفقه الله تعالى وامتن عليه بالتوبة فهذا من علامات الخير له. الذين يتوبون من قريب، الذين يتبعون السيئة الحسنة لأجل أن تمحوها، الذين يكثرون من العمل الصالح، فإن الله جل وعلا يفرح بتوبتهم ويقول يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. فينبغي للإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة مع المحافظة على الفرائض، يكثر من النوافل لأجل التعويض عن الخلل السابق والتقصير الذي مضى في حياة محسوبة على الإنسان أيامها وساعتها ودقائقها، ويجتهد الإنسان في إصلاح الخلل وسد الثغرات لعل الله جل وعلا أن يعلي منزلته، ويتخذ الأسباب المعينة على عمل الصالحات. فمن ذلك فيما يتعلق بصلاة الفجر اتخذ الوسائل المعينة من استعمال منبه أو تكليف أحد بالاتصال عليه أو طرق الباب عليه ونحو ذلك، مع النوم مبكرا. لأن الإنسان إذا سهر عجز عن الاستيقاظ، فلا بد أن يعمل الإنسان بالأسباب التي تعينه على طاعة الله، وأيضا يبتعد عن المجتمعات التي تذكره بالذنوب وربما تشجعه على معاودتها. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف 14 شوطا أو 21 أو 28 بحيث يؤخر سنة الطواف إلى ما بعد الانتهاء من الأشواط ثم يصلي عن كل واحد منها ركعتين؟ نقول نعم هذا جائز إن شاء الله في سعة، والإنسان يطوف سبعة ثم يكررها مضاعفاتها 14 21 28 35 42 وهكذا، ثم بعد ذلك تصلي عن كل طواف ركعتين، فإن هذا جائز إن شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.